إلى آخره. هذا ما لدينا وما بلغنا يقول الزهري من قصة هواد وتقسيم أموالهم إلى آخره. باب من أهدى له هدية وعنده جلساءه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. قال رحمه الله دثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له فقال إن لصاحب الحق من قال. ثم قضاه أبدل من سني وقال أفضلكم أحسنكم والله. يقول البخاري رحمه الله باب من هدي له هدية وعنده جلساء. له هدية وعنده جلساء. هذا الترجمة بمعنى أن الرسول أهدى للرجل أكثر من حقه, أعطاه أكثر من حقه هدية هبة يعني, وإلا ما له حق. هو حقه أن سنه رباعي لكن أعطي أكثر من الرباعي, هذا يسمى هبة, ولهذا جاء بما بباب الهبة. يقول رحمه الله حدثنا ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء. ابن عباس أن جلساءه شركاء هذا لا يصح عن ابن عباس ولا يصح حتى في العقل, ما يصح ما يصح لا عقلا ولا شرعا. أن جلساء شركاء يجي واحد يعطيني حاجة من الحاجات اللي جالسين عندي هنا وهنا أعطيهم يصيرون شركاء لي في الهبة, هذا كلام فارغ. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل. يقول حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سنًا فجاءه صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام استخلف من رجل سنًا فأتى يطالبه وكدد على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى هم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا لكن أعطوا سنه. قالوا ما نجد يا رسول الله سنه رباعي, ما نجد رباعي, نجد أكثر منه, نجد حقة أو حق. قال أعطوه أكثر فيعتبر هذا هبة, ولهذا دخلت في باب الهبة أن ما زاد على حق الرجل أنه هبة أو هدية وكلاهما سواء. فشروا له أكثر سنا من أحسن سن وأكبر سنا من سنه, فراح يشكر الرسول بعدما كان يسبه ذهب يشكره ويثني عليه إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على بكر لعمر صاحب, فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه, فقال عمر ولك, فاشتراه ثم قال ولك يا عبد الله فاسنى به ما شئت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت راكبا على بكر ما دلل قعود صغير يروح هنا ويروح هنا راكبا عليه ولبوه البكر هذا لبوه القعود هذا لأبي لعمر رضي الله عنه لكن معطيه عبد الله يركبه عارية فعمر رضي الله عنه ينهر ينتر أبوه ولده عبد الله يقول لا تقدم على الرسول غصب عليه هذا شيء يروح يمين يسار غصب علي أمسك الحبل ما يطيح لأنه ما ذلل جاء جمل صغير ما ذلل هو يروح يمين يسار وقعد الرسول فعمر يزعل يتكلم على ولده. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمر شوف انظر اللطف والرحمة والرأفة والشفقة بعناه يا عمر. قال هو لا قال لا بعني اياه فاشتراه من عمر ثم قال هو لك يا عبد الله افعل به ما تشاء اسبقني ولا ما اسبقني صار ملكك افعل به ما تشاء. وأول يتحكم عمر عشان له الآن هو لك يا عبد الله بن عمر افعل به ما تشاء يروح هنا ولا يروح هنا انت حر فيه امسك حل ولا بكيفك انظر كيف حل المشكلة بين الولد وأبيه. باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فابتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. يقول البخاري ترجمة أخرى للحديث نفسه بس التراجم البخاري رحمه الله اعتنى بها العلماء وشرحوها نفس التراجم لأنها في فقه الأحاديث يقول البخاري رحمه الله: باب من اشترى بعيرا وهو راكبه، صاحبه راكبه واشتراه منه وهو راكبه، او راكبه غيره ما يهم، المهم انه اشترى البعير وراءه مركوب. يقول البخاري: حدثنا اذا وهب بعيرا لرجل وهو اذا وهب بعير لرجل وهو مركوب وهو راكب عليه. قال حدثنا الحميدي، الحميدي قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان راكبا صعودا صعب صعب ما ذلل ويروح يمين ويسار. يقول: فكان عمر ينهره اشتد على ولده: لا تقدم على الرسول ولا تروح يمين ولا تسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: بعنيه يا عمر، هذا البعير اللي شديدا على عبد الله بن عمر بعنيه. قال: ولا؟ قال: لا بعنيه. فاشتراه منه ثم قال: هو لك يا عبد الله بن عمر، هذا البعير اللي يشتد وينهرك بك على شانه هو لك يا عبد الله بن عمر، افعل بما تشاء، روح هنا ولا روح هنا بكيفك، افعل بما تشاء. حل المشكلة بين الولد وأبيه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. باب هدية ما يكره لبسها. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا.